ولا صلة لهذا التأصيل بمصطلحات تقترب منه وتبتعد عنه، كالوطنية والموانة. فالوطنية كفكرة فلسفية ثقافية تلغي سلطان الله، فميزان الحق والباطل فيها هو الوطن فقط وفق ما يجعله عليه أهله. والمواطنة فكرة أخرى تحوي مضامين مختلفة منها الحق والباطل، ولبيان هذا موضعه اللائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.